بسم الله وعلى آله وأصحابه ويهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندى المباركة التي تولاها صاحب فضيلة الشيخ محمد بن رزق الأرباح والشيخ محمد بن أحمد الصالح فيما يتعلق بموضوع تربية الأولاد. ولا ريب أنه موضوع عظيم الشان، والحاجة بل الضرورة توجب على الآباء والأمهات العناية بالتربية. وقد وفي المقام بيان ما يجب من التربية الإسلامية وأنواع التربية وما يتعلق بالأب والأم والمدرسة والمجتمع وولاة الأمور، فقد أجاد الشيخان وأفاد وأوسع المقام بحثا وعناية وتوجيها وإرشادا، فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما هدى وتوفيقا وعلما وصلاحا وإصلاحا. لقد بينا ما يجب حول التربية. فالواجب على الآباء أن يعنوا بما سمعوا، وأن يسألوا الله العون على ذلك، وأن يجتهدوا في بذل المستطاع في تربية أولادهم، ويبلغوا الأمهات ما سمعوا، وعلى الأمهات السامعات لما قال الشيخان أن يعتنين بهذا الأمر، وأن يحرصن على بذل الواجب في تربية الأولاد من الذكور والإناث. فالأم في المدرسة الأولى، والأول أب هو القائم عليها، وهكذا بقية الأسرة. يجب أن يكونوا عونا للأولاد من الذكور والإناث على المستوى الرفيع والآداب الصالحة في البيت وفي الطريق وفي المدرسة وفي كل مكان حسب الطاقة والإمكان. ولا شك أن التعاون من أهم المهمات، والله يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى. فلا يجوز أبدا الإهمال والتتاكل أو جعل العهدة على فلان وفلان، على المدرسة، على زيد أو عمرو، بل يجب التعاون مع المدرسة ومع ولاة الأمور في أنواع الإصلاح للأولاد وغير الأولاد. ومن أهم شيء موضع الندوة هو تربية الأولاد، وسمعتم ما فيه الكفاية من التوجيه في هذا الأمر. ولكن من المصائب قلة المبالاة من الأكثر وعدم العناية، وكأنهم غير مسؤولين وهم مسؤولون. سمعتم الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول رعية. فالإمام راع وهو السلطان، سلطان المسلمين، وهكذا النواب من الأمراء والقضاة والوزراء وغيرهم، كل في حد مسؤوليته، كلهم مسؤول. هكذا الرجل في أهل بيته مسؤول رعيته، وكان المرأة في بيتها مسؤول رعيتها. فلا بد من العناية بأداء واجب هذه المسؤولية. والله قال سبحانه قولا عاما، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فمسؤولية عظيمة لك، عليك في الدنيا وعليك في الآخرة. فلا بد من بذل المستطاع في تخفيف الخطر وتسهيل أداء الواجب. وسمعتم الله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لماذا البقايا؟ الله قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، وولدك من أهلك فكان كان أنثى، وهكذا الزوجة، وهكذا من تحت يدك. فعليك أن تقيهم ونفسك هذه النار التي توعد الله بها من أضاع ولم يقم بالواجب. وأول ذلك ما يقع في الدنيا، فإن في الدنيا عذابا معجلا لمن ضيع أمر الله، يجده في نفسه ويحس به في نفسه، ثم عذاب القبر، ثم النار بعد ذلك. فالأمر عظيم، ولا تكون وقاية لنفسك وأهلك إلا بتقوى الله. ومن تقوى الله أن تؤدي الواجب أنت، وأن تعين أولادك على أداء الواجب. هذه التقوى، اتقوا الله وأوصهم بتقوى الله. قال السلف في الآية معناها اتقوا الله وأوصهم بتقوى الله. قال بعضهم علموهم وأدبوهم، يعني الأهل. فمن تقوى الله أن تعلم ولدك وتعينه على طاعة الله، إذا كان عندك علوم تعينه على علومه وتوجهه إلى الخير. وعلى الأقل إذا كان ما عندك قدرة على التعليم لأنك لست بذي علم، على الأقل أن تحرصه وتؤكد عليه أن يعتني بدروسه وأن يعتني بسماع الدروس من معلمه وبصحبة الأخيار وتتفقد أحواله كما سمعتم في الندوة، وتجتهد في أن يرى منك الخير. من أعظم المهمات أن يرى الولد من والديه حسن الأسرة، أن يرى والديه في خير حالة، يرى أمه تحافظ على الصلوات، يرى أباه يحافظ على الصلوات، يرى أباه لا يتكلم إلا بالخير لا بالسب والشتم، يرى أمه كذلك في كلامها الطيب، يرى أباه لا يشرب الخمر، لا يدخن، لا يحلق لحيته، لا يسبل ثيابه، يتعلم من أبيه الأخلاق الطيبة. أما إذا رأى أباه يشرب الخمر ولا يصلي كيف تصيرته الحالة؟ إذا كان أبوه هو أول من عصى ربه، إذا رأى يشاهده يعصي ربه، فالولد إلا ما شاء الله يترك أبيه ويسلك ما مسلكه في الخمر والمعاصي والزنا والفواحش. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله، وأن لا يرى منك ولدك إلا صالح الأعمال وطيب الأخلاق. وعلى المرأة أن تتقي الله، وأن لا يرى منها ابنها ولا بنتها إلا طيب الأخلاق وأحسن السيرة. وعليك يا عبد الله أن تبلغ الأم ما سمعت من الخير والهدى والعلم. الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام إذا حدث الناس يقول فليبلغ الشاهد الغائب، فأنتم كذلك. أكثر النساء لا يسمعن هذا، وقد يسمعن في الإذاعة وفي التلفاز بعض ذلك في نور على الدرب في نور على الدرب وفي غيره، لكن قد تسمعون ما لا يسمعون مثل هذه الندوات. فعليكم أن تبلغوا زوجاتكم وأمهاتكم وأخواتكم وبناتكم أن يقومن بالواجب، وأن يكون أمهات صالحات يرعين أولادهن بكل ما يستطعن من الخير، لا من جهة بدنه وحاجته البدنية، ولا من جهة أموره الدينية وهي أهم وأعظم وأخلاقه. فلا تكون معرضة عن مصالحه العاجلة والآجلة، ولا يكون همها خاصة نفسها في ملابسها وأكلها وشربها ونحو ذلك، بل يجب أن تعلن لولدها العناية التامة، وأن تتقي الله في ذلك من جهة إعطائه حقه في رضائه في صغره وفي طعامه وبعد كبره في حريضه على الخير وأمره بالخير، وأن يحرص على الذهاب إلى المدرسة في وقت المناسب، وإذا جاء في البيت يتخلق بالأخلاق الفاضلة، لا يكون سبابا ولا شتاما ولا مرابا لإخوانه وأخواته، تعينه على طاعة الله، تعينه على الأخلاق الطيبة. وهكذا أبوه إذا حضر شيئا ورأى شيئا تكلم وأدب ووجه وذكر، فيتعاون جميعا على إصلاح الأولاد وعلى توجيههم بالكلام الطيب والصلة الحميدة والأخلاق الفاضلة. وإذا احتيج إلى الضرب ضربه وأدبه ضربا ينفع ولا يضر، ضربا يهذب الأخلاق ويقيم العوج ولكن لا يضر، لا يكسر عظما ولا يجرح. النبي عليه السلام قال مروا أولادكم بصلاة السبع واضربوهم على العشر، فأمر بالضرب عند الحاجة. هذا من الآداب الصالحة، أن يتعهد الأولاد بأمرهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا حتى يعتادوها، فإذا أكملوا العشر ضربوا، إذا تأخروا إن لم ينفع الكلام ضربوا. وهكذا إذا رأيت منهم ما لا ينبغي جاهدته في تركه، أي خلق ذميم وأي كلام ذميم. وهكذا أوقات الصلاة تلاحظ خروجهم إلى الصلاة، وأن يكونوا معك في الصلاة حتى يعتادوا الخير. فإذا بلغوا إذا قد اعتادوا الخير وقد تمرنوا على طاعة الله ورسوله وعلى أداء الصلاة في الجماعة فلا يكسلوا بعد ذلك. ثم التعاون مع الدولة مع الحسبة ومع المدرسة مهم أيضا. الواجب ألا يقصر الوالد ولا الوالدة عن كل خير يستطيعه كل منهما. وبهذا بعد توفيق الله بهذا يكون الجيل جيلا صالحا، ويكون مستقبله طيبا، ويكون بذلك صلاح المجتمع وقيامه بما ينبغي. أما إذا أهمل هذا الشباب ولم يعتن به ولم يؤدى الواجب في تربيته فإن الخطر كبير في المستقبل القريب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعرفتم أن من أهم المهمات أن يرى والديه على خير وأن لا يراهما على الشر. هذا من أهم المهمات في تربية الأولاد، أن يراك ولدك على طاعة الله ورسوله، أن يراك ولدك مسارعا للصلاة في الجماعة، أن يراك بعيدا عن ما حرم الله من شرب المسكرات، من التدخين، من السب والشتم لأمه أو له ولإخوانه، من سائر الصفات الذميمة. يراك ولدك بعيدا عنها حذرا منها، ويراك متخلقا بالأخلاق الفاضلة متصلا بالصفات الحميدة مطيعا لله ولرسوله، فإنه بهذا يتأسى بك ويسوى على أهلك إذا وفق الله ذلك. لكن هذا من الأسباب. وهكذا ملاحظته في الأسواق، ملاحظته في المدرسة، ملاحظته في كل مكان يكون على بالك، حتى تعين المدرسة وتعين الهيئة وتعين ولاة الأمور. ومن أسباب السلامة ألا يسافر إلى بلاد الكفرة، أن تحرص ألا يسافر ولدك إلى بلاد الكفرة، وإياك تعلمه عندك وفي بلادك. فإذا سفر الشباب المراهق وحول المراهقة إلى البلاد الكافرة يجالس من يضيع الصلاة، من يتعاطى الفواحش، من يتعاطى شرب المسكرات، من يتعاطى الزنا إلى غير هذا، فإنه في الغالب يصيبه ما أصاب أولئك ويتأسى بهم في الأخلاق الذميمة والصفات المنكرة. فالواجب أن يكون تعلمهم في الداخل، وأن تحذر سفره إلى الخارج مطلقا، لا إلى تعلم ولا إلى غيره مهما أمكن، فليتعلم في الداخل وليستقم على الأخلاق الجميلة الطيبة. وهكذا قرناؤك تفقد أصحابه، وانظر من يقارن، واحرص على أن يكون قرناؤه طيبين يعينون على التعلم، على الصلاة في الجماعة، على المجالس الطيبة، على التبكير في النوم، لا يسهر مع من يسهر على ما يضره ولا ينفعه. هذه أمور كلها يحتاج الوالد إلى أن يراعيها والوالدة كذلك، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. إنما هي أسباب، وعلى الله التوفيق جل وعلا، وعلى العبد يسهر ربه ويعينه ويوفقه ويصلح له الذرية وأن ينفعه بالأسباب التي يتعاطاها. وهو الله سبحانه والولي لتوفيق عباده هو معين على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا سبحانه وتعالى. لكن عليك أن تتعاطى الأسباب وتستعين بالله وتسأله التوفيق وتسأله ينفع بأسبابك، وتدعو لأولادك بالتوفيق والصلاة في سجودك وفي آخر الصلاة وفي آخر الليل وبين الأذان والإقامة، تسأل الله لهم الصلاة ولذرية المسلمين والأولاد المسلمين ولجميع المسلمين، تسأل الله لهم الصلاة والتوفيق والهداية. المسلم أخو المسلم يحب له كل خير ويكره له كل شر. صدق الله جميع التوفيق والهداية، وجزى صاحبي الفضيلة عن جلبتهما خيرا، وضعف له المثوبة، ونفعنا بما سمعنا جميعا، وهدنا صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. ولا أنسى ما نبه عليه الشيخان من وسائل الإعلام، فإن لها دورا كبيرا في الإصلاح والإفساد. فنسأل الله يوفق ولاة أمرنا والقائمين على وسائل الإعلام لتنزيهها مما يضرنا ولعمارتها بما ينفع المجتمع رجالا ونساء، فإنها والله خطيرة جدا. فنسأل الله أن يوفق القائمين عليها لما فيه صلاح الأمور، لما فيه صلاح المجتمع، لما فيه سعادة المجتمع، ونزيد عنها كل ما فيه شر وبلاء على المسلمين، ونولي عليها الأخيار ونبعد عنها الأشرار، وأن نوفق الدولة لما فيه الصلاح والهداية مع صلاح البطائن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وردت إلينا أسئلة كثيرة، بعضها يتصل بالموضوع وهو كثير، والبعض الآخر قريب من ذلك، ونبدأ بأولها. نعم، مية. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ، حبذا لو تذاع هذه المحاضرة في التلفزيون أو الإذاعة بلاغا الفائدة لعدد كبير من النساء والأولاد والرجال، وفقكم الله. سماحة الشيخ، من الملاحظ أن تربية الأولاد تربية إسلامية حقة قد فقدت إلا ما شاء الله، فما السر في ذلك؟ ومن الأدلة على فقد هذه التربية حالة الشباب المعاصر من تضييع للدين وارتكاب للمعاصي وسفر للخارج وتشبه بالكفار وترك للصلاة ومعاشرة النساء فينا والقدم ورواج للفيديو والكرة وغيرها من الملاهي، وهذا عام في أبنائنا سواء العامة أو الخاصة حتى أبناء العلماء، ما التعليق على هذا، وما واجب العلماء في هذا الجانب الشرعي؟ حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسباب ما حصل من البلاء مثل ما أشرت إليك، أسباب ما حصل من البلاء أنت ذكرته بالسؤال. أيوه. وجود وسائل الإعلام، ووجود الفيديو، ووجود الأخلاط الخبثاء من الناس وقرناء السوء، ووجود السفر إلى الخارج، ووجود الشر في بعض وسائل الإعلام، كل هذه عوامل هدم وشق، كلها عوامل أثرت في الشباب وغير الشباب، حتى أثرت في الشيب والعجائب وفي الشباب. أثرت في كل أحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن هذا مثل جرب الغالب من خالطه يصاب. هذه بلاوي عامه انتشرت في البيوت وفي كل مكان، يسمعها الصغير والكبير والذكر والانثى، والبنت في خدمها، والشيخ على فراشه، وكل احد يسمعه. فالمعصوم ما عصمه الله، والمحفوظ ما حفظه الله. الواجب الحذر، والواجب الجهاد من العلماء والاعيان في تقليل هذا الشر وازالته وعدم السكوت عليه. فعلى العالم وعلى كل من له ادنى كلمه يظن أن تسمع، وعلى الأمراء وعلى الرؤساء وعيان البلاد وعلى دولة نفسها، على التعاون في تخفي هذا الشر وتقليل هذا الشر، لعل المجتمع يسلم من هذه الشرور العظيمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل داء له علاج، لكن عسى الله يعين على تعاطي العلاج. نعم. كيف يقوم المرء منا بتربية أولاده والمجتمع لا يساعده على ذلك؟ وذكر الأخ التلفزيون والأسواق غيره. يبذل ما استطاع. أيوه. يبذل المستطاع وأن الله التوفيق. المجتمع لا يخفى على أحد اليوم حال المجتمع في بلادنا وغير بلادنا، مع أن بلادنا قد تكون أقل كثيرا من بلاد أخرى المجاورة، فكيف بحال بلاد المجاورة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أن البلاء عظيم، وأن الشر منتشر ومتنوع، فعلى المؤمن أن يبذل ما استطاع في تحذير الشر وتقليل الشر، وعلى عيال المجتمع من العلماء والخبراء والخبراء والأخيار أن يتعاونوا مع الدولة في تخفيف هذا الشر وتقليله والقضاء على ما أمكن منه. هذا مسلوق عليه الحديث اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يوشك أن يكون خير ما للمرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يفر بدينه من الفتن. الفتن اليوم في كل مكان، حتى في البر، حتى دخلت على الناس في خيام مخيماتهم في البر والصحراء، يحمل معها الراد ويسمع كل شر وكل بلاء. فمن أسباب الوقاية أن يكون في جزء من الأرض أو في شرية من الشرايا بعيدا عن هذا الشر، ليس معه راديو ولا غير راديو، ليس معه إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يتعلم ويعلم ويتقي ربه ويؤدي حق الله. الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أفضل، قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس بشعب. قال الكثير من العلم: هذا محمول على حالة تغير العالم، وجود الشر في الأمصار والقرى، وجود الشر في الأمصار والقرى صار خروج الإنسان من ذلك في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره هو ما دل على هذا الحديث بأن من فعل ذلك هو خير الناس بعد المجاهدين. نرى ظاهرة خطيرة وهي استخدام المربيات غير المسلمات في تربية الأولاد وينتج عن ذلك الضرر الكثير، نرجو إجزاء النصيحة المسلمين وجزاكم الله خيرا. إجزاء المربيات من الكفرة ومن الكافرات والفاسقات من أعظم الشر ومن أعظم البلاء، وصدر تعميم من وزير الداخلية في منع ذلك وألا يستخدم هؤلاء، ولكن نسأل الله يمن بالتنفيذ. المقصود أن استخدام الكافرات مطلقا أمر ممنوع، كافرات لا يجب استخدامهن إلى هذه البلاد، لا مربية ولا خادمة ولا غير ذلك. وهكذا الكفار من السائقين والخدم والعمال لا يجب استخدامه أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المشركين من الجزيرة، لا يهود ولا نصارى ولا غيرهم، أمر بإخراجهم وأوصى بإخراجهم عند موته عليه الصلاة والسلام، وقال إن هذه الجزيرة لا يجوز أن يبقى فيها إلا مسلم. هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام، يجب أن لا يبقى فيها إلا مسلم، فهي مهد الإسلام وهي مطلع النور مطلع شمس الرسالة، فلا يجب يبقى فيها دينان، نهى يبقى فيها دينان عليه الصلاة والسلام، وما يخرج منها كفار. فالواجب على الدولة وعلى المسلمين أن يتعاونوا في عدم استخدام الكفرة، واستخدام المربيات والخادمات شره كبير إذا كنا كافرات، وهكذا إذا كنا فاسقات، إذا كان ولا بد فليكون مسلمة مستقيمة إذا دعت الحاجة إلى وكلمة، أما كافرة فلا. وهكذا العامل الكافر والسائق الكافر لا يجب استخدامه، هناك مسلمون ممكن نستعان بهم واستخدامهم من حاجة، ولكن أكثر الخلق لا يبالي ولا يهمه هذا الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخ يعني نستأذن الأخوة ألح علينا أكثر من مرة في عرض هذا السؤال، أحب أن أخبر سماحتكم أنه سبق من سماحتكم أن كتبت الحرس الوطني ابتعاث من يرونه من يرون فيه الكفاءة من أفرادهم من الحرس الوطني إلى جماعة الإمام محمد بن سعود، وإلى الآن لم يحدث شيء من ذلك، فنرجو تكرير الدعوة جزاكم الله خير. وشوف يا الله ذكرتم أن من أسباب انحراف الأولاد الفراغ الذي يعيشون فيه، فما هو رأيكم في الحلول والخطوات التي يتبعها المربي في تربية أولاده لئلا يشعرهم بوقت الفراغ؟ لا شك أن الفراغ من أعظم الأسباب للوقوع في الشر الكثير، إن الشباب والفراغ وجده مفسد المرأة إلى مفسدة. الفراغ إذا لم يشغل بحق فإن النفوس تشغله بالباطل، فلا بد من سد الفراغ بما ينفع. إذا كان عنده عند الولد فراغ شغل إما بالمطالعة وإما بمسابقات تنفع في شيء من العلم والدين، وإما بنوادي نافعة يلقى فيها المحاضرة الطيبة والكلمات النافعة والعظات الصالحة وما أشبه ذلك، فلا بد من شغل الفراغ بشيء ينفع ولا يضر حتى ولو مباح، حتى لا يقع في الباطل وحتى لا يقع في أيدي قرناء السوء. فلا بد من شغل الفراغ بما ينفعه من مطالعة دروسه، من توجيهه الخير، من إشغاله براجعة الدروس مع أبيه أو مع قرين طيب أو مع أخيه، من إيجاد أشياء في البيت تشغلهم عن الباطل، أشياء مباحة تشغلهم عن الباطل حتى يمضي عليهم وقتهم ثم يبيتون مبكرين لا يسهرون. لا بد من شغل بشيء ينفعهم إما في الدين وإما في الدنيا. نعم. سماحة الشيخ، لا شك أن وسائل التربية للأولاد في عصرنا الحاضر قائم على الجهاز والصحافة، جهاز التلفاز والصحافة، ومن المؤسف أنه حتى برامج الأطفال تقدم لهم عن طريق فتاة متبرجة عارية الرأس تضع الأصباغ الصناعية على وجهها، تلبس الملابس الضيقة، إلا ألا بعد ذلك من وسائل التربية غير الصحيحة لأبنائنا المسلمين، نرجو من سماحتكم إرشاد هؤلاء. هذا الجهل مبذولة فيه منا ومن غيرنا، ونسأل الله يعاقب الجهول هذا وغيره من الشر الموجود، نسأل الله أن يزيل على أيد الصالحين والأخيار، نسأل الله يعين على ذلك وأن يوفق العلماء لبذل جهودهم، وأن يوفق الدولة لما يحبه ويرضاه، وأن يولي على شؤون المسلمين خيارهم، وأن يبعد عنهم الأشرار، وأن يرزق جميع الصدق، الله يرزقنا وإياهم الصدق لكل شيء. واحد الأخوة أرسل سؤالا يحذر فيه إخواننا جميعا من الظاهرة الخطيرة التي ظهرت بين أبنائنا، وهم تقليدهم لفنان مغني خبيث اسمه مايكل جاكسون، قد قام بإجراء عملية على فرجه حتى يصير كالأنثى، وأصبح أبناؤنا مفتنون به ويحملون صوره في أماكن معهم، ونرجو يعني توجيه. لا سأل هذا. وسؤال آخر يحتاج صاحبه للإجابة. سماحة الشيخ وفقكم الله، من المعلوم أن رئيسة الهند قتلت بعد أربعة أيام قام إحراقها بالنار ابنها، وهو عمل الكفرة، ولكن الغريب أن بعض الحكومات الإسلامية أرسلت وفودا للتعزية، فهل يجوز هذا شرعا وهي التي تسوم المسلمين هناك سوء العذاب وتغلق المساجد، ولا يوجد في وزارتها رجل مسلم ومعه قصافة من صورة من جريدة المدينة كتب فيها: تم أمس في مراسيم هندوسية عجيبة وضع رماد السيدة إنديرا غاندي رئيسة وزراء الهند الراحلة التي أحرقت يوم السبت الماضي في 40 جرة معدنية، واشترك راجيف غاندي ابنها رئيس الوزراء الجديد في المراسيم التي استغرق ساعتين. وفي بداية وقد بدت الكآبة على راجيف الذي غطى رأسه بمنديل أبيض واستحمل قطار خاص الرماد إلى مناطق مختلفة في الهند، في حين احتفظ راجيف بإحدى هذه الجرار وفيها تراب جثة والدته. ننظر الأمر إن شاء الله، هذا من عذاب مؤجل، عجلوها لعذاب مؤجل، عجلوها قبل النار إلى عذاب مؤجل، هذا من شر المجوس والمجوس إن شاء الله، إحراق الموتى، فيعجل لهم عذاب النار قبل عذاب الآخرة. ما هي طيب والموسيقى يا شيخ، عندك بعض قادة المسلمين إذا مات منهم أحد يحملوا على عربة مدفع ويضربون عليه موسيقى. هذا جهل ومنكر. يقولون إذا قالوا لهم أن الصحابة والرسل والصالحون وكافة المسلمين. ما سمعنا هذا، لكن نسأل عن الواقع يغير إن شاء الله. ما هي الحكمة من العقيقة، ولماذا الولد اثنتان والبنت واحدة؟ وما رأي فضيلتكم في التربية الحديثة الذي تعطي الابن حرية بقصد عدم تعقيده؟ هذه سنة شرعها الله جل وعلا العبادة، سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وشرع يدعى عن الغلام شاتان وعن الجار الشاه، وقال كل غلام مرتهن بعقيدته تذبح عنه مسابعه ويحلق ويسمى، هذا شيء شرعه الله وبه مصالح لا شك انها لم تشرع عبثا ولا سدى، بل شرعت حكمة بالغة، والله جل وعلا بتفصيل هذه الحكمة. وكون الذكر اثنتين وكون الأنثى واحد لا يستغرب، لأن الذكر مفضل الأنثى في إرثه عن الذكر من حظ الأنثيين، والزوج يعطى الربع حال عدم وجود الولد والنصف حال الولد، والأنثى عن النصف مع الولد ثمن مع عدم الربع، هذا شيء معروف الشريعة، لأن الذكر له شأن والأنثى لها شأن، والله جل وعلا فاوت بين النساء والرجال في مسائل كثيرة لحكمة بالغة، على المؤمن أن يمتثل أمر الله ويسارع إلى شرع الله وإن لم يعلم الحكمة، وربنا حكيم سبحانه وتعالى. نعم. وآخر يقول: لي ولد ربيته على تلاوة القرآن الكريم حتى من العمر 18 سنة، ولما كبر لم أقدر على أدبه وهرب مني، ولا عاد أمتلك لي عليه شيء، فما الحل؟ الذي عليه فعلته، إذا فعلت هذا في السار ونهته وربيته أنت قد فعلت خيرا كثيرا، وإذا هرب منك بعد الكبر وضيع ما قلت له فالإثم عليه، مو عليكم الإثم عليه، أما مدى في السار فعليك أن تقوم بالواجب وتعلمه، ومن أهم بذلك تعليم فاتحة الكتاب الحمد، فإنها أعظم سورة وأفضل سورة في كتاب الله القرآن، الفاتحة أم القرآن، في أعظم سورة وأفضل سورة لتعليم الطفل لها والطفلة حتى يعتاد قراءتها، فيها خير عظيم وفيها فوائد جمة، وهي أم القرآن وأعظم سورة في القرآن، وهكذا تعليمهن القصار من القرآن المعوذتين قل الله أحد ثبت قل يا أيها الكافر، والسور قصيرة إذا تعلمها الأولاد في ذلك خير كثير، حتى يعيشن عليها ويتمرن على قراءتها، ثم يستفيد من المعاني، يوجههم والدهم أو أمهم كان عندها علم من المعاني العظيمة في هذه السورة القصيرة، فيحصل لهم بذلك علم عظيم وفائدة كبيرة تنفعهم إذا بعد الكبر، كما يعين أولادهم بهذا على ما توجه المدرسة وتقول له المدرسة، هذا تعاون بين الأطفال وبين تعاون بين آباء الأطفال وأمهة الأطفال وبين المدرسة، والمقصود أن الوالد والأم عليهما أن يعلما ما دام الولد في حضانتهما وفي وتحت قدرتهما وتصرفهما، فإذا كبر وهرب منهما واستقل بنفسه فالإثم عليه لا عليهما. نعم. حول شحوم الخنزير حذرت رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في بيان أصدرته عن تسرب العديد من المصنوعات والمواد الغذائية الأجنبية والتي تحتوي على شحوم الخنزير إلى أسواق المنطقة العربية. فجاء في بيان رابطة العالم الإسلامي أن دائرة قسم المستهلكين في شركة جولكيت بالمولين الأمريكية قد جاءت رسالة إلى أحد الشخصيات الإسلامية في نيويورك توضح له فيها أن معظم منتجات هذه الشركة تحتوي على مادة دهنية ممزوجة من شحومات الخنزير. وقد أرفق بالرسالة قائمة تتضمن منتجات هذه الشركة التي تدخل فيها مادة دم دهن الخنزير وهي كالآتي. وذكر الأخ معجون الأسنان هذا وصل إلينا في علاج بهذا إن شاء الله. لأن بعض الشركات قد تعين أشياء ضد شركة أخرى قد يكون عن إخلاص قد يكون هذا من شركة ضد شركة أو من شركة ضد شركات. ونحن في علاج بهذا الأمر مع الرابطة ومع وزارة التجارة ومع غيرهم من المسؤولين حتى نعلم الحقيقة إن شاء الله. ولا بد يعرف الحقيقة ننشر عن ذلك إن شاء الله. لكن يا شيخ ما صدر من رابطة ذي الورقة؟ ما أدري عنه حتى الآن ما بعد جانا منه. أخ هنا من الهند بعت استفسار وبعت عنوانه يسأل عن قطعة أرض اشتراها وأوهبها لمسجد وتحتاج إلى أخوي فأعطيها لفضلكم رد عليها فيها عنوان إن شاء الله. سماحة الشيخ إن القدوة الصالحة في المدارس قليلة جدا ونحن نرى أثر القدوة السيئة كثيرة لا كثرها الله ولها أثار سيئة، فهل تتكرمون بتكليف موجهين ومرشدين للمدارس ومناصحة المسؤولين عن هذه المدارس وتوجيه الطلاب إلى آخره إلى آخر هذا السؤال؟ هذا حق صدر هذه الأيام معالي وزير المعارف توجيه جيد وكلمات طيبة وجه بها المدارس وطائمين المدارس حتى هم فيها على العناية بالأولاد والعناية بالصلاة والعناية بالتربية الإسلامية حتى كثيرا أكد في هذا كثيرا. وهكذا مدير التعليم بعده وهذا لا شك يشكرون عليه ونسأل الله أن ينفع بهذه التوجيهات وأن يزيدهم خيرا ويعينهم على أداء الواجب ويوفق المعلمين والمدرسين والمدرسات للأخذ بهذه التوجيهات والعمل بما ينفع الأولاد في دينهم ودنياهم. ونحن إن شاء الله سوف لا نذهب وسعا معهم حتى يتم خير إن شاء الله للجميع. وآخر يقول أرجو أن تفيدني إذا أردت أن أخطب خطيبة فاشترطت علي التلفاز، هل يجوز أن أكذب عليها وأقول سأشتري لكي أكسب رضاها وبعد ذلك لن أشتريه؟ أرجو إفادتي. ما أعرف على كل حال شراء التلفاز فيه خطر كثير على البيت وأهل البيت، واشتراطها التلفاز يدل على شيء من النقص والضعف في دينها وأنها ليست بالمستقيمة التي تراقب خطر هذا التلفاز وتحذر شره. ينبغي في هذه الأمور أن يكون المؤمن صريحا في هذه الأمور وألا يعيدها وعدا ويخلفها ثم تنعكس الحقائق ويكون البيت جحيما بعد ذلك، ثم يصيبه ما يصيبه من الخسارة والمضرة العظيمة إذا خرجت من بيته ونشدت عليه فيخسر خسارة كبيرة واندسى كيدهن عظيم وبأسهن شديد. فلا ينبغي العاقل أن يورط نفسه مع هذا الجنس من الناس، فإنه متى وعدها كان أشياء الشر فألزمه بذلك وجهده بذلك. فينبغي يقول لها هذا لا ينبغي شرطه ولا أخشى من مضرتي علينا جميعا، ولكن نعوذك عنه إن شاء الله ما يحصل به الخير لنا جميعا وفي بيتنا. يعني يعيدها كلاما طيبا فيما يتعلق بما يسليها ويعوضها عن ذلك بالأشرطة الطيبة الدينية والمسجلات النافعة التي تنفعها بدلا من التلفاز، وعوضها شيئا ينفعها ولا يضرها من أشرطة صالحة طيبة فيها قرآن فيها لحن طيبة فيها أشياء نافعة مسجلات تنفعها. نعم. رأيت أثناء الحج هذا العام في منى نساء من ماليزيا وإندونيسيا تابعين للمطوفين، رأيتهن وهن يغتسلن وهن عورات أمام أعين المسؤولين المسلمين المحرمين بالحج، وهذا ينافي أوامر دين الحنيف، وهذا المنظر يا سماحة الشيخ تقشعر منه. هذا بلغنا وإذا في مازم هذا بلغنا وإذا مازم للتوجيه لوزارة الحج والأوقاف والمسؤولين حتى لا يتكرر إن شاء الله. نتكلم عن أجهزة التصوير كمان، المصورين بيصور الناس هناك في منى وعرفات يكون الماء المغسل به فناجين قهوة ضيوفهم، وأحيانا ينقعون به فصل أو نوى خمر الضيوف ثم يشربونه ويعتقدون أن ذلك يمنع العين والحسد، فما صحة ذلك شرعا؟ هذا ينفع في العين، قد زجوا في العين لو كذا ما غسلوا بأيديهم يتهموا إنسانا بالنظرة في العين، قد ينفع ما يفعل ما إذا غسل يديه أو غسل وجهه أو توضأ ينفع من إذا غسل به معين صلى الله عليه وسلم. أما الحسد ما أخذ هو الحسد ما الحسد هو وجهه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ الزعيم بن عبد الله الراجحي والشيخ عبد الحسن بن ناصر الأركان فيما يتعلق بموضوع عظيم وهو موضوع الصلاة، وقد أجاد وأفاد وبين ما ينبغي بيانه، جزاه الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. ولا ريب أن موضوع الصلاة موضوع يهم كل مسلم ومسلمة، وجدير بكل مسلم ومسلمة أن يعنى بهذا الموضوع في جميع الأحوال ويبلغ من حوله من الأهل وغيرهم، فرب مبلغ أو عام سامع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس وذكرهم يقول لهم صلى الله عليه وسلم: يبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع. وهذا فيه التعاون البر والتقوى، وفيه التواصي بالحق، فإن نقل العلم إلى الأهل والجيران والإخوان والأصحاب لتعميم الفائدة دعوة إلى الله عز وجل، وتعاون البر والتقوى وتواصل بالحق وإحسان منك إلى غيره. فينبغي لكم أيها الإخوة أينما كنتم متى حضرتم فائدة وموضوع ندوة أو محاضرة أن تنقلوا العلم وأن تبلغوا هذا من طريق هذا من الطرق لنشر العلم وبيان الحق لمن قد يجهله. والله سبحانه أمرنا بهذا بقوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. قوله سبحانه: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة. قوله عز وجل: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قوله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم هذا مقتضى الأخوة الإيمانية، المؤمن ينقل لأخيه ما ينفعه ويحب له كل خير، فنقل العلم إليه والوصايا والنصائح من أعظم الخير ومن أعظم الأسباب في إعانته على الخير، ولا سيما موضوع الصلاة في عمود الإسلام وهي أهم أركانه وأعظم أركانه بعد الشهادتين. الشهادتان هما أعظم أركان الإسلام، وهما أول أركان الإسلام، وهما أساس الملة، ثم يلي ذلك أمر الصلاة. قد مكث النبي في مكة عليه الصلاة والسلام 10 سنين يدعو فيها إلى توحيد الله ويبين للناس التوحيد وينهاهم عن الشرك بالله عز وجل، ويعيد في هذا ويبني عليه الصلاة والسلام. ثم فرض الله عليه الصلاة والسلام كما سمعتم، فرض الله عليه الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج في أعلى مكان فوق السماوات السبع، هذا يدل على عظم شأن هذه الصلاة وأن منزلتها عظيمة وشأنها كبير. فرضها الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم في مكان عظيم فوق السماء السابعة من دون واسطة جبرائيل، كلمه سبحانه وتعالى وأخبره أنه قدم الله فريضته وخفف عن عباده وجعلها 5 بعدما كانت 50، فرضها 50 ثم لم يزل صلى الله عليه وسلم يراجع ربه ويسأله التخفيف عند الأمة حتى جعلها سبحانه فضلا منه وإحسانا 5، وهي في الأجر 50، هذا فضله وجوده سبحانه وتعالى. قد سمعتم كثيرا من الأحكام فيما يتعلق في أحكام الصلاة فيما يتعلق بالركوع والسجود والمسابقة وعدم والتأخر عن الإمام وغير ذلك ما يتعلق بأحكام الصلاة. وسمعتم أحكام الطمأنينة وأحكام ترك الصلاة، من تركها ما حكمه؟ هذه أمور عظيمة، سمعتم ذلك من الشيخين. والذي يخفى عليه شيء يسأل ولا يسكت، يسأل أهل العلم ويتبصر في دينه، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أن قوما أفتوا بغير علم حتى تضرر المفتى بفتواهم، قال: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء أي سؤال. فمن أشكل عليه شيء في صلاته، في زكاته، في صومه، في غير ذلك، يسأل أهل العلم حوله. وإذا لم يكن لديه أحد يرحل، وهو بالسفر يرحل إلى أهل العلم يسألهم. كان الصحابة يرحلون وهم أعلم الناس رضي الله عنهم، كان بعضهم يرحل من مكان بعيد من المدينة إلى الشام وإلى غيره يطلب العلم من بعض الصحابة الآخرين. وهكذا العلماء بعدهم يرحلون من بلاد إلى بلاد، من إقليم إلى إقليم، يطلبون العلم ويكتبون العلم وينشرونه. فالمؤمن مطلوب منه أن يتعلم ويتبصر في دينه ولا يبقى على جهل. وإذا لم يتيسر له في بلاده علم ولا ندوات علم ولا محاضرات ولا من يسأل ارتحل، وسأل أهل العلم، حضر مجالس العلم حتى يرجع إلى بلاده وقد تزود بما ينفعه في دنياه وأخرى. ومن أهم ما وقع في الندوة ما سمعتم حول المحافظة عليها وأن تركها والعياذ بالله ردة عن الإسلام عند جمع من أهل العلم. ترك الصلاة ردة، كفر أكبر نعوذ بالله، ولو لم يجحد وجوبها. أما إذا جحد وجوبها وقال إنها غير واجبة فهذا كافر عند جميع أهل العلم، كافر بالنص والإجماع، وليس في هذا خلاف، لأنه مكذب لله ورسوله. الله فرضها وبين رسوله فرضها، فمن قال إنها ليست فرضا فقد كذب الله ورسوله وكفر كفرا أكبر إجماعا من المسلمين رحمة الله عليهم. يقتل كافرا مرتدا، يقتله ولي الأمر إن لم يتب. وهكذا من جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صوم رمضان أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة أو جحد غير ذلك مما علم من الدين بالضرورة، كان يجحد تحريم الزنا أو يقول الخمر مو حرام، يجحد تحريم الخمر، يكون ردة، أن يكون كافر يكون أكبر مرتدا عن الإسلام. أو قال إن أمه حلال أو أخته حلال يتزوجها، أو بنته حلال أو بنت أخيه أو خالته أو عمته، يكون كافرا مرتدا نسأل الله العافية. فالذي يجحد شيئا مما أحل الله أو شيئا مما حرم الله أو شيئا ما أوجب الله فهو قد علم من الدين بالضرورة بالنصوص العظيمة، يكون كافرا نسأل الله العافية. وهكذا الذي يتركها تكاسلا، سمعتم كلام أهل العلم في ذلك، فالصلاة أمرها عظيم. فالذي يتركها تكاسلا ولا يبالي كما قد وقع اليوم من كثير من الناس والعياذ بالله، لا يرفع رأسا بالصلاة ولا يبالي صلى أو ما صلى، إن حضره ناس أو حضر معه لا صلى ولا ترك، لا يبالي بها ولا تهمه، أين هذا من الإسلام؟ لو كان في قلبه إسلام لما تركها. ولو زعم أنه يقر بوجوبها، كيف يقر بوجوبها ويعلم أن الله جبها عليه وأن مأوى من تركها النار ثم يتركها؟ ولهذا صحيح من قول أهل العلم أن من تركها تهاونا يكون كافرا كفرا أكبر. وذكر عبد الله بن شقيق لقيل كما سمعتم أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قد أجمعوا على هذا، وأنهم يرون تارك الصلاة كافرا. ويكفي في هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. وقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهما حديثان عظيمان صحيحان. قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ولما ذكر الملوك الذين يقاتلون أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور، ثم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وفي الآخر قال ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة قد أتى كفرا بواحدة. ومما سمعتم في الندوة أمر الطمأنينة في الصلاة، الطمأنينة أمرها عظيم، كثير من الناس لا يحسن أن يصلي، ينقرها نقرا ولا يبالي، يفعل صلاة المنافقين، والمنافق كافر، المنافق لا يؤمن، المنافق ما عنده إيمان، لأنه يؤمن في الظاهر ويكفر الباطن، في الباطن مع الكفار مكذبا لله ولرسوله، وفي الظاهر يصلي مع الناس وينقرها إذا صلى وحده. وهذا من المنكر العظيم نعوذ بالله من ذلك، اللي الواجب على المؤمن إذا صلى أن يصلي صلاة مؤمن، صلاة راغب فيما عند الله، صلاة من يؤمن بالصلاة ويعرف قدرها وشأنها فيطمئن في ركوعها وسجودها وبين السجدتين وبعد الركوع إذا اعتدل، ويطمئن في قراءته في سائر أحوال الصلاة، يصليها صلاة راغب فيما عند الله راج فضله وإحسانه، صلاة من يعلم أنها عظيمة وأنها من أهم الأعمال، بل أهم الأعمال وأعظمها بعد الشهادتين، فلا يعجل، صليها مطمئنا خاشعا لربه يرجو ثوابه ويخشى عقابه، سواء كان مع الإمام أو وحده. وسمعتم ما يتعلق بالجماعة وأن الآن واجب على الرجال أن يؤدوا هذه الجماعة وأن يحذروا التخلف عنها إلا من عذر كالمرض، والنبي صلى الله عليه وسلم حرّض كان يحرّض على الجماعة حتى هم بتحريق بيوتهم عليهم، قال لقد هممت من أمر الصلاة فقام، ثم أمرها يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم وفي إلى رجال لا يشهدون الصلاة وحرق عليهم بيوتهم. هذا يدل على عظم الأمر، فإذا وعدهم بالعقوبة التي هي التحريق هذا يدل على عظم الأمر. ويروى عنه عليه السلام أنه قال لولا ما في بيوتنا النساء والذرية لحرقتها عليه، ويقول من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، ويأتي رجل أعمى بعيد الدار يسأله قائد ولائمه ويقول يا رسول الله هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة، قال نعم، قال فأجب، أمره أن يجيب المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، خرجه مسلم الصحيح. وفي لفظ قال له لا أجلك رخصة، فإذا كان الأعمى البعيد الدار الذي ليس له قائد ولائمه قال ليس له رخصة، بل عليه يجيب المنادي يحضر الصلاة فجاء بحال غيره. والذي تفوته الصلاة سمعتم أن الواجب عليه أن يقضي ما فاته، فإذا أدركه في الركوع أجزأت الركعة على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، إذا جاء الإمام ركع مع الناس وأجزأت الركعة على الصحيح، وكان معذورا في قراءة الفاتحة لأنه لم يدركها على قول في وجوب هذا المأموم، هو معذور في هذه الحالة، والواجب على المأموم قراءتها إذا أمكن، فإذا لم يمكن وأدركه في الركوع أو كان يقرأ ثم ركع الإمام ولم يمكنه أن يكمل ركع وأجزأته الركعة، كما فعل أبو بكر الثقفي رضي الله عنه، جاء الإمام راكع فركع معه ولم يأمره النبي بالقضاء والإعادة عليه الصلاة والسلام. والذي يدركه وأول صلاته وما يقضيه آخر صلاته، هذا هو الأرجح من قوله العلماء حتى لا تختلف أحكام الصلاة، فما أدركه مع الإمام فهو أول صلاته فيكمل، فإذا سلم إمامه قام وكمل صلاته وتممه. وهكذا في صلاة الجنازة على الصحيح، ما أدركه مع الإمام فأول صلاته فيكبر ويقرأ الفاتحة مع الإمام، ولو كان الإمام في الثانية يصلي على النبي وفي الثالثة يدعو يكبر فيقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الإمام في الثالثة أو الرابعة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا كبر الإمام الأخيرة يسلم كبر مع الإمام كبر بعد الإمام، ثم قال اللهم اغفر له وارحمه كلمتين ثلاث ثم يكبر ويسلم قبل أن ترفع الجنازة. هذا هو أرجح قولين في هذه المسألة. ما يدركه هو أول صلاته ما يكفيه وآخرها مع الإمام في المكتوبة، وهكذا في صلاة الجنازة على الصحيح. فينبغي التفطن لهذا وعدم الغفلة عن الشيء الذي يلزم المؤمن ويحقق به ما أمر الله به ورسوله. صدق الله جميع التوفيق والهداية، وعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وهدنا وإياكم صراطه المستقيم، وجزى صاحب الفضيلة عن ندوتهما خيرا، وضاعف لهما الأجر، وزادنا وإياهما خير إخواننا من العلم والهدى والصلاح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه. شكرا لسماحة الشيخ. دخل مع الإمام لا يحسن قراءة الفاتحة. نعم. إذا دخل المأموم مع الإمام فهو لا يحسن قراءة الفاتحة. عليه يتعلم قبل ذلك. الفاتحة أمرها عظيم وهي ركن من أركان الصلاة، أن يتعلمها. إذا كان عجز وأن يتعلم يأتي بالتسبيح والتحليل والتحميد كما أمر من الكتاب. من عجز يحمد الله ويهلل ويكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بدل ذلك إذا عجز عنه. المأموم دخل مع الإمام والإمام لا يحسن القراءة. حكم صلاة المأموم وراء إمام لا يحسن القراءة. الإمام لا يحسن القراءة. أيوة. هذا يختلف. لحن في المعنى نرد يفتح عليه إذا لحن، إن كان اللحن لا يحن المعنى فالأمر في هذا واسع. فإذا قال الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله هذا ما يضر، أو قال الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم لا يضر. أما إذا لحن في المعنى يعني قال إياك نعبد وإياك إهدى المرأة ينبه إياك ينبه فيعتذر، أو قال أنعمت عليهم ينبه أنعمت، أو قال أنعمت عليهم ينبه، فإن اعتذر ولا ما يجوز مثل الإمام. طيب يا شيخ وإن اعتمد يا شيخ قالت إياك نعبد وإياك نستعين عمدا يعلم حتى إذا ما استطاع ما نفع يعزف، يعني توجه السؤال قائم إلى المسجد من المسجد الخاص يعزل أو الأوقاف يكتب الأوقاف ويصول على الأوقاف حتى يبين أن هذا الإمام لا يجيد الفاتحة ولا يجيد. لكنه إمام راتب يا شيخ. نعم. ويكون إمام راتب ولو أنه إمام راتب يبدل بغير إذا كان يلحن لحن يحل المعنى. نبه المسؤولون ينبه المسؤولون حتى يزيلوه. الله يحفظه. نعم. الله يحفظه. الله يهديه. لو قام كل واحد يجب عليه يعتدل هو كله. من لم يقم بالواجب ينبه ويجاهل حتى يستقيم. نشكر لسماحة الشيخ هذا التوجيه الكريم، ونسأل الله أن يعيننا على ما على العمل بما سمعنا إن شاء الله. وإن كان الموضوع في الصلاة فنستأذن الأخوة أصحاب الأسئلة الخاصة بالموضوع في عرض هذا السؤال، ولعله أيضا يعتبر من صميم الصلاة وامتداد لها. تعلمون سماحة الشيخ أن المجاهدين الأفغان قد دخل عليهم فصل الشتاء للعام السادس، وهم بحاجة إلى تبرعات المسلمين لهم، فنقترح على سماحتكم أن تقوم المدارس التي يتسلم طلابها مرتبات نتبرع بها للمجاهدين كلها حسب حسب طاقته، وكذلك بعض الدوائر الحكومية، وأن تخصوا وأن تحضوا خطباء المساجد أن يجمعوا تبرعات المجاهدين من المصلين، وهذا والدال على الخير كفاعله. شكرا لسماحتكم. ننظر بهذا المجاهدون بحمد الله الجهود مبذولة لجمع التبرعات لهم واللجان الطائفة بعملها من دهر طويل، وكل ما تجمع عدة ملايين أرسلت إليهم بحمد الله، والعمل جاري من الخير والثروة يتبرعون والأمور ماشية بحمد الله لمساعدة المجاهدين. نسأل الله أن ينصرهم ويعينهم ويجمع كلمتهم على الحق. أما تكليف الطلبة وغير الطلبة هذا ما حل نظر. لكن يا شيخ طيب الخطبة في الأولات يعني جمعوا شيئا كثير والحاجة ماشية إلى جمع دائم لأن الجهاد قائم لا يزال. لكن هل يا شيخ ان شاء الله توجهوا لهم خطابات على هذه الله الأسئلة تربو على 150 سؤال، نرجو أن نجيب على ما يختص أو على بعض ما يختص بالصلاة. ما حكم من نام عن صلاة العصر ويقول أنا معذور؟ بسبب عملي ومن سهر ومن أول الليل حتى قرب الفجر، ثم ينام عن صلاة الفجر ويقول أنه معذور أنه في شغل دائم. هذا غلط عظيم. كيف يكون معذور عن الصلاة وله معذور في عمله الذي يقوم به الدنيا؟ أيوة. هذا من الغلط العظيم عدم الإيمان أو ضعف الإيمان نسأل الله العافية. الواجب على المؤمن أن يصلي مع الناس ولا يمنعه عمله ولا غيره عن الصلاة، وإذا خرج من العمل قبل الصلاة صلى مع الناس في الطريق في المساجد التي يمر عليها قبل أن يأتي بيته، لا يذهب إلى بيته ويدع الصلاة. هذا منكر عظيم، وهذه مشابهة لله للنفاق نعوذ بالله. نسأل الله العافية. نعم ليس بمعلوم. نعم الآخر يقول: هل هناك دعاء وارد بين الإقامة وتكبيرة الإحرام؟ ما نعلم شيء، ما نعلم ورد شيء من الدعوات الخاصة بعد الإقامة وقبل الصلاة. سماحة الشيخ، لا أخفى على سماحتكم عدد الوافدين إلى المملكة العربية، ومن هؤلاء الوافدون إخواننا من الهنود والباكستانيين وبنغلاديش وهم مسلمون والحمد لله، لكن ما رأي سماحتكم لو خصص لهم في كل حارة مسجد لأداء صلاة الجمعة في جماعة ويكون الخطيب باكستاني أو هندي لتعم الفائدة، وعسى أن ينفعهم الوعظ لأنهم يحضرون الجمعة والخطيب يخطب ولا يفهمون ما يقول لأنه عربي وهم لا يفهمون العربية، وتجد أكثرهم يتكلم والخطيب يخطب، ومع الأسف حتى لو أرشدناهم إلى هذا لا يجود، فلا يفهمون علما أن هناك باكستانيين نعرفهم يجيدون العربية ويحفظون القرآن كاملا، ونرجو الأخذ بهذه الفكرة وجزاكم الله عنا وعنهم خير الجزاء. الجهود مبذولة في نصيحتهم وتوجيههم في مواضيع أعمالهم، ونسأل الله يفعل بالأسباب في كل مكان سواء الهنود أو الهنود. الجهود مبذولة في توجيه هؤلاء الخير وتعليمهم، المسلم يزداد علما والكافر لعل الله يهديه حتى يرجع إلى الصواب. نسأل الله يرفع من أسباب. اللهم آمين. أما اتخاذ جماعات الله خاصة هذا محل نظر. أخذ يقول: هل يجوز مسح الوضوء أم تركه أفضل؟ وإذا قمت الصلاة والإنسان في نافلة فماذا يصنع؟ هل يجوز مسح الوضوء أم تركه؟ يعني بعد ما يتوضأ يمسح المية يعني، أم تركه أفضل؟ الأمر واضح، الأمر واسع، من نشف فلا بأس ومن ترك فلا بأس. لم يجد في هذا شيء صحيح ما نعلم، لا في التنشيف ولا في كراهة التنشيف، الأمر فيه واسع. أما غسل الجنابة فرد النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض عليه من دين فرده وجعل ينفض ما قدر في غسل الجنابة عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل ينفض ما قدر. أما الوضوء فلم يفرق في شيء ما نعلم، فمن نشف فلا بأس ومن ترك فلا بأس، الأمر واسع. إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة فماذا يصنع؟ المشروع أنه يقطعها إذا كان في نافلة، يقطعها ليهتم بالفريضة ويدخل مع الإمام من أولها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم الصحيح. فيقطعها بنية يشتغل بالاستعداد للفريضة، هذا إذا كان قبل الركوع الثانية. أما إذا أدرك على الركعة الثانية ما بقى إلا السجود أو التحيات فلا ركعة لا واسعة، إذا تمم فحسب لأن ذهبت الصلاة بقي صلاة أقل ركعة، ما بقي إلا شيء يسير لا يشغل إن شاء الله عن الاستعداد. هل يجوز الجهر بالقراءة في صلاة الجهر أم لا؟ وهل يجوز القراءة في المصحف بصلاة التهجد أم لا؟ هل يجوز الجهر بالقراءة في صلاة التهجد أم لا؟ وهل يجوز القراءة في المصحف بصلاة التهجد أم لا؟ أفضل الجهر أفضل، لأنه ينشط يطرد النعاس ويغرب الشيطان وينفع المستمع، فالأفضل له الجهر بصلاة التهجد في الليل، هذا هو الأفضل. ولا بأس أن يقرأ في المصحف إلا إذا كان حوله نيام يشق عليهم نفض صوته حتى لا يشغلهم حتى لا يوقيهم ويؤذيهم. اما اذا كان ما حوله حتى يتأذى بذلك فالافضل الجهر، جهرا لا يتعبه ولا يؤذي احدا. وكذلك اذا كان حوله مصلون لا يشغلهم ايضا فيجهر جهرا لا يؤذي مصليا ولا يؤذي نائما. وكذلك لا باس بالقراءه في المصحف، كان مولى عليه رضي الله عنها يصلي بها من المصحف في رمضان، فالذي ما عنده حفظ وقرأ المصحف في تهجده فلا بأس. حتى لو كان إماما الشيخ؟ ولو كان إماما نعم. ما حكم الذي يمر نعم الفاتحة هو محتاج المصحف الغالب، الحمد لله الفاتحة ميسرة وما تيسر معها ميسرة، لكن الغالب يحتاج إلى هذا في التهجدات، ولو صلى غير المصحف ما في شيء صحيح، لكن ما لا حاجة الحمد لله. نعم. ما حكم الذي يمر والمصلي يصلي على بعد 3 أمتار علما بأنه لا يوجد سترة بينه وبين المصلي؟ المصلي هو اللي فرط فلا شيء عليه، لكن لا يقوم من المصلي بعيد، يمر بعيدا 3 أذرع اكثر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبه الى 3 أذرع بينه وبين الجدار 3 أذرع، فاذا كان بعيدا عنه بينه وبين 3 أذرع اكثر لا يضره. اما ان كان هناك فتره فلا يمر بينه وبينها، يظل ورائه. طيب يا شيخ، بالنسبه في صلاه الائمه في الحرم، اذا اتى يوم الجمعه يقف الامام في احد المصابيح